منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبعد. وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات. نواصل الحديث معكم في هذه الحلقة وهذه المحطة مع مفاتيح المستوى الثاني، التدبر الموضوعي. تحدثنا في الحلقة الماضية عن مفتاح النظر في فضائل السور وأسماء السور، تحدثنا عن المقاصد، تحدثنا عن أحوال النزول وأسباب النزول. كل هذه مرتبطة ومفاتيح للتدبر. هناك أيضا مفاتيح أخرى للتدبر الموضوعي فيما يتعلق بالمستوى الثاني، منها النظر للمناسبات والروابط. علم المناسبات والروابط أيها الإخوة علم عظيم، وفيه الحقيقة هو مدخل عظيم للتدبر. ولهذا يقول الرازي وهو إمام من أئمة المناسبات، يقول: أكثر لطائف القرآن مودعة في المناسبات والروابط والترتيبات. أكثر لطائف القرآن مودعة في المناسبات والروابط والترتيبات. الروابط هي ربط هذه الآية بهذه الآية وهذه الكلمة بهذه الكلمة، والترتيبات لماذا قدم كذا على كذا، لماذا ذكر وعيد الكافرين قبل وعد المؤمنين، لماذا ذكر هكذا، ترتيب شيء على شيء. دعونا نتحدث عن هذا المفتاح العظيم بأمثلته. المناسبات طبعا هي أنواع. مناسبة أولا السورة للسورة. ما مناسبة سورة البقرة لآل عمران؟ جاءت البقرة في الاستجابة لأوامر الله، وجاءت العمران في الثبات على دين الله، بعد البيان الثبات. مناسبة الفلق للناس، الفلق في الشرور الظاهرة والناس في الشرور الباطنة. في المناسبات بين السور علم عظيم ينبغي أن يعتني به المتدبر. أيضا بارك الله فيكم، المناسبات مناسبة بين اسم السورة ومضمونها، اسم السورة ومضمونها. البقرة ومضمون البقرة، البقرة مضمونها في استجابة لأوامر الله، فيها التشريعات كلها، كليات الشريعة فيها. فجاءت سورة البقرة لتبين حال بني إسرائيل مع أوامر الله، تحذيرا لهذه الأمة: إياكم أن تكونوا مثل أصحاب البقرة في التلكؤ أوامر الله. هذه أوامر الله، هذه تشريعاته. مثلا خذوا سورة الضحى. الضحى تشير إلى مضمون هذه السورة من البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى معه. الضحى وقت إشراق الإخلاص، لأن السورة فيها إخلاص لله عز وجل. لا شك أن مناسبة اسم السورة له علاقة، كما ذكر البقاعي: تتبعت سور القرآن فوجدت أن كل سورة دال على مضمونها، كل اسم سورة دال على مضمونها. أيضا من المناسبات مناسبة بين فاتحة السورة ومضمونها، أو فاتحة السورة وختامها: قد أفلح المؤمنون إنه لا يفلح الكافرون في آخرها. فانظروا هذا التناسب، المناسبة بين الافتتاح والختام. مثلا ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه، تكلم عن القرآن. في آخر السورة سورة البقرة قال: آمن الرسول بما أنزل إليه، أي القرآن والمؤمنون. فتحدث أول عن القرآن وتحدث أخيرا عن الإيمان به، إيمان المؤمنين. أيضا من المناسبات بارك الله فيكم مناسبة الآية أو المقطع للمقطع، ومناسبة الآية للآية. هذا أيضا مناسبة، مثلا قول الله عز وجل: إنا أعطينا الكوثر فصل لربك وانحر. تأملوا أنه بعد أن أعطاه الخير الكثير طلب منه شكرا له، شكرا على هذا العطاء، الصلاة التي من أعظم الأعمال، والنحر. لم يقل صدق، لم يقل أنفق، قال وانحر. فالنحر عبادة عظيمة توافق وتناسب هذا العطاء العظيم. فإذا أعطاك الله شيئا عظيما وخصك به، فينبغي أن يكون عطاؤك لله كثيرا وشكرك لله عظيما. مناسبة المفردة القرآنية في الكلمة، يعني لماذا جاء بالصمد هنا، مناسبة ورود الصمد هنا دون غيرها، لتدل على معان كثيرة. فهذه المناسبات أيها الأخوة مفتاح عظيم من مفاتيح التدبر. التي تجعلك تغوص مع كتاب الله عز وجل. أيضا من المفاتيح المتعلقة بالتدبر الموضوعي النظر في شواهد الآية من القرآن والسنة. يعني حينما يأتي قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، نأتي بالآيات التي تدل على الهداية، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الآيات التي تؤيد هذا. نستحضر هذه الآيات والشواهد الدالة على الصدق، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فنتأمل الآيات كلها في دلالاتها وهداياتها تدلنا على علم عظيم. هذه أيها الأخوة من المفاتيح العظيمة التي ينبغي أن نعتني بها وننظر إليها، ولنا حديث إن شاء الله تعالى في مواصلة مفاتيح المستوى الثاني، مستوى التدبر الموضوعي. وإلى لقاء، وبارك الله فيكم.